من هند من كلام الرجل. أولا على المذهب الحنبلي على حسب ما في كتب الحنابلة لا فرق بينهم، يقولون الزواج بنية الطلاق كالمتعة تماما، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويستدلون أيضا لأن من تزوج بنية التحليل للزوج الأول كمن تزوج بشرط التحليل. تعرف العبارة هذه ولا لا؟ ما؟ وش معناها؟ على المحلل بنية التحليل بدون شرط. لكن وش المحلل هذا؟ المحلل من شرط المطلقة ألم يطلق ثلاث زوجته لا تحل إلا بعد زوج، فيأتي إنسان يتزوجها بنية أنه إذا حللها للأول طلقها. فقالوا كما تؤثر النية في التحليل تؤثر أيضا في التوقيت، عرفت ولا لا؟ طيب الذين قالوا بجواز قالوا الفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تمت المدة انفسخ النكاح، شاء الزوج أم أبى. وهذا الذي يتزوج بنية التحليل ربما يرغب ويستمر، فهذا هو الفرق، وهو فرق بين. لكن يجب حتى إذا قلنا بالجواز يجب في هذا الوقت أن نمنع، أن نقول بالمنع، لأننا سمعنا أن بعض السفهاء الذين لا يخافون الله يسافرون الآن من أجل هذا، من أجل أن يتزوجوا بنية الطلاق. والعلماء الذين اختلفوا فيها في الزواج بنية الطلاق لا يريدون أن الإنسان يروح يزوج، وإنما صوروا ذلك في رجل غريب مسافر لطلب العلم أو لطلب الدنيا وشقت عليه العزوبة فتزوج، على أنه ما دام في هذا البلد فهي زوجته، وإذا سافر يطلقها وقد يرغب فيها ولا يطلقها. هذا الذي فرضه العلماء. أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى يتزوجون فهذا يعني أنهم ذهبوا للزنا والعياذ بالله، ولا أحد من العلماء يقول بالجواز. والشيء إذا أدى والحلال إذا أدى إلى مفسدة يجب منه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهمت الآن ولا لا؟ لا، إن أخبرها بذلك صارت متعة، ما في إشكال. إذا قال شوف يا جماعة أنا بتزوج بنتكم ما دمت في البلد، هذه متعة تمام. هو في الواقع إن أخبرها فهو متعة، وإن لم يخبرها فهو غش وخيانة، لأنها هي وأهلها لو علموا أن هذا الزوج يريد أن يطلقها إذا عاد إلى بلده ما زوجوه، فيكون حراما من هذه الناحية، إنه خداع. يعني إما أن يخبروه فيكون متعة، أو لا يخبروه فيكون خداعا. المهم من هذا فيه محاذير متعدية، ولذلك ينبغي أن ينهى عنه. حتى لو قلنا بالجواز ينبغي أن ننهى عنه. السؤال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.